بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. وصلنا في هذا الدرس السادس من الأحاديث النبوية الأربعين النبوية، وهو حديث أبي عبد الله النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث السادس رواه الإمام البخاري، كذلك رواه الإمام مسلم. هذا الحديث عن أبي عبد الله النعمان بن بشير الأنصاري الخزرجي، قتل في بعض قرى حمص سنة 64. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، ظاهر حكمه، وهو أنه لا مؤاخذة في فعله وتناوله عند أهل العلم، والحرام بين حكمه، وهو أن في فعله وتناوله مؤاخذة، وبينهما أي بين الحلال والحرام، بين الحلال والحرام مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. مشتبهات عند بعض الناس وليس عند كل الناس، لأن من العلماء من يعلم حكم هذه المشتبهات، وبينهما أي لتعارض الأدلة أو للجهل بهما، الجهل بهذه المشتبهات أو لتعارض الأدلة، لا يعلمهن أي لا يعلم حكمهن أو ذواتهن كثير من الناس، لخفائهن في الحكم، ويعلمهن العلماء بنص أو قياس ونحو ذلك. فمن اتقى الشبهات أي اجتنبها، فقد استبرأ أي طلب البراءة لدينه من الذم وعرضه. العرض هو موقع الذم والمدح من الإنسان عن الوقوع، وعرضه عن الوقوع فيه بالغيبة ونحوها، لأن صاحب الشبهات يجعل نفسه عرضا لوقوع الناس فيه، ومن وقع في الشبهات بتعاطيها وقع في الحرام المحض، أي كان بصدد الوقوع فيه، لأن من أكثر من يتعاطاها ربما صادف الحرام وإن لم يتعمده، وقد يأثم بذلك إذ هو السبب إلى تقصيره، ولأن التساهل في بعض المباحات قد يجر إلى المتشابهات، والتساهل فيها أيضا يجر إلى المكروهات، والتساهل فيها يجر إلى المحرمات، كما أن المحافظة على أدنى الطاعات تجر إلى أعلاها. الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثالا واقعيا، أي من واقع الشبهات، أي من وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى. هذا المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، كالراعي يرعى أي راعي الماشية حول الحمى، وهو ما يحميه بعض الرؤساء والأمراء والماشية ويمنع غيره من الرعي فيه، ويعاقب من رعى فيه، يوشك أن يقرب أن يرتع فيه، أي يرتع في الحرام، يوشك أن يرتع أي تأكل هذه الماشية منه فيعاقبه. ألا هنا يعني ألا تنبهوا أيها الغافلون الواقعون في الشبهات، وإن لكل ملك حمى يحميه لدوابه ويمنع غيره ويعاقب الراعي فيه، ألا وإن حمى الله ما منع منه عباده، أي ما منع منه عباده محارمه، فلا تقربوها ولا ترتكبوها لئلا تستحقوا العقاب والعتاب. وهذا من باب تشبيه المجموع بالمجموع، وهو أبلغ تشبيه، شبهه الحق جل وعلا بالملك، والعبد المكلف بالراعي، إن شبه الحق جل وعلا بالملك الذي له حمى، والعبد المكلف بالراعي، والذنوب بالحمى. ألا وإن حمى الله محارمه. والمتشابهات بما قارب الحمى، ومنع الله تعالى من الذنوب بمنع الملك من الحمى وعقابه وغضبه عليها، بعقابه وغضبه على الراعي فيه. فالله الله يا عباد الله، إياكم ومخالفة هذه الأوامر التي أمر الله بها، التي قد تدخلكم النار، وبئس القرار. ألا وإن في الجسد مضغة، المضغة هي قطعة اللحم أو قطعة لحم، إذا صلحت صلح الجسد كله، فبإصلاحه أي القلب، فاهتموا بتطهيره فاعتنوا به لهذه المضغة. وإذا فسدت فسد الجسد كله، فعن إفساده باجتناب المحرمات، فإذا فسدت الجسد كله، فعن إفساده فاجتنبوا المحرمات. ألا وهي القلب الذي عليه مدار الجسد صلاحا وفسادا، فمن طهر قلبه عن أوساخ الأخلاق الذميمة وأقدار الأوزار، وزينه بزينة الأخلاق الكريمة وأنوار الطاعات، فقد أصلحه، أي أصلح قلبه، وبصلاحه بصلاح القلب يصلح الجسد، فلا يكون صاحبه إلا ساعيا فيما يرضى الله تبارك وتعالى، مجانبا عما عداه، وهذا هو الفائز. ومن دنس قلبه بالأخلاق القبيحة والأعمال الرديئة فقد أفسده، وبفساده يفسد الجسد، فلا ترى صاحبه إلا مبتلا بما يسخط الله تبارك وتعالى، وهذا هو الخاسر، والله المستعان، وعليه التكلان. قال العلماء إن هذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.